بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ارجع قليل يا يوسف بارك الله فيك. شكرا ابراهيم. بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اختلاف النزاكات وهو الشرط الرابع. تعرفنا من وقفنا؟ قال الميت. من وقفنا؟ صفحه كم؟ صفحه كم؟ قال البيت لا نسلم أنه أتى بدمها. الظاهر أنه منسوخ لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام، ولعل الخمس لم تكن قربت. والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر بدليل خبر عليه. طيب كنا تكلم على قوله تعالى وثيابك فطهر، أن حملها على الحقيقة أولى من حملها على المجاز. قلنا حملها على الحقيقة أن يعمل اللفظ في ظاهر معناه، الثياب هي الثياب. قلنا أولى من المجاز ممن زعم أن قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر قلبك من أدران المعاصي وأمراض القلوب كالكبر والحقد والنفاق وما إلى ذلك. هذا المعنى إن كان صحيحا، لكن الأولى الأخذ بظاهره، وإن جمع بين المعنيين فحسن. فما قال أن هذه إحدى معاني الآية صحيح، وما قال أن معناها فقط هو الأخير نقول له لا، ظاهر اللفظ ليس كذلك. الشاهد هل اجتناب النجاسات للمصلي فرضت بمكة أو بالمدينة؟ ثم أن النجاسة إذا وقعت على إنسان هل تبطل به الصلاة أو يزيلها ويبني على ما مضى عليه من صلاته؟ ذكرنا قصة قريش وما فعلته بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي بجوار الكعبة، فتضاحكوا فيما بينهم وقال هلموا انظروا إلى هذا المرائي. ثم قال بعضهم إلى بعض ألا يعمد أحدكم إلى جزور بني فلان فيأخذ بسلاها فيلقيه على كتف هذا الرجل يسيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذهب أشقى القوم فأتى بسل الجزور، إن السلا معناها ما يقارب المشيمة بالنسبة للمرأة موضع مكان الجنين. أخذ السلا وفيه الرفث وفيه الدم وما إلى ذلك، فألقاه على كتف النبي بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولم يكن لي منع أن أصد القوم أمنعهم أو أجادلهم. قال فذهب إلى دار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبلت فاطمة فنحت السلا عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة، استمر حتى قضاها. فذهبت فاطمة فسبتهم وهم يسمعون، ثم ذهبت. فبعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، اللهم عليك بفلان وفلان، ثم السبعة، حتى قال الراوي لم يمض عليهم سنة حتى رأيتهم فرعى ببدر. لكن الشاهد أن ما وضع بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ممن رأى أن الدم والبول والروث من الأنعام مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجس يتوقف في هذه الدلالة. يقول أن هذا لم يكن شرطا بمكة آنذاك. فمنهم من تأول الحديث على الفرق بين من كان حاملا للنجاسة ابتداء الصلاة وبين من وقعت عليه النجاسة أثناء الصلاة. فمن كان حاملا لها ابتداء الصلاة فيقال له صلاتك باطلة، أعد الصلاة ونحل النجاسة عنك. فمن وقعت عليه النجاسة في أثناء الصلاة أو لم يعلم بها إلا في أثناء الصلاة فهو يطرحها ويستمر على صلاته، صلاته صحيحة. وأما من لم يرى روح البهائم المأكولة اللحم من الأنعام نجسة فلا إشكال له في هذه الدلالة، يستدل بها. بقيت الدلالة بالدم، الدم من كلا الجانبين كلهم متفقون على أن الدم نجس. إذا كان السلى فيه دم والراوي يقول أتى بسلى الجذور بدمها وما إلى ذلك، هذا فيه إشكال سيتكلم عنه المصنف. فقال رحمه الله: فانبعث أسقى القوم فجاء بسلى جذور بني فلان ودمها وفرثها، فطرحه بين كتفيه وهو ساجد حتى أزالته فاطمة. رواه البخاري من حديث ابن مسعود. قال المجد اقرأ. قال المجد: لا نسلم أنه أتى بدمنا. لا نسلم أنه لا نسلم إيه؟ ما معنى التسليم؟ أي أننا نقبل ما رويتموه لنا. كان يقول هذه الرواية لا نقبلها، رواية في صحيح البخاري. وما أنكر الرواية، لم ينكر أصل الرواية، لكن يقول أن الرواية أتى بدمها وسلاها وفرث، هذا ننازع فيه. لما اضطر إلى المنازع المجد ابن تيمية؟ لأن الدم يراه نجس، لأنه يرى أن الدم نجس، وكون النجاسة وقعت على المصلي، ويرى في الأصل أن أي نجاسة علم بها المصلي أثناء الصلاة وخارج الصلاة لا بد من الإعادة. فلما كان هذا الأصل هو المبني عنده ورأى هذه الرواية اضطر إلى تأويل الرواية، فقال إيه؟ لا نسلم أن الدم موجود في الرواية، غير صحيح. عرفنا سبب التأويل، عرفنا ما الذي ألجأ المجد إلى القول بأن الرواية لا فيها دم، لا فيها ذكر الدم. اقرأ. نعم. الظاهر أنه منسوخ، هذا تأويل ثاني. أولا نفى أن الدم مذكور في الحديث، وقالوا إن كان ذكر في الحديث لكن الصلاة لم يكن فيه دم. ثم قال أن هذا الحديث منسوخ. اقرأ. لأنه ظاهر أنه منسوخ لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام، ولعل الخمس لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني متأخر بدليل خبر عليه وصاحب الخبرين والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد. والأعرابي الذي بال أيوة في طائفة المسجد. وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئا فتخبره. رواه أحمد وابن ماجه، وإسناده ثقات إلى غير ذلك من الأحاديث، فثبت بها أنه مأمور بجنابها. طيب، الدعوة بأنه منسوخ لا بد من دلالة على وجود الناس. من قال أن هذا النص منسوخ يلزمه الدليل على وجود ناسخ. لا يعرف في هذه الشريعة أن حكما منسوخا دون وجود الناسخ، هذا لا يعرف. من زعم النسخ أو ادعى النسخ في نص من آية أو كتاب لا بد من دلالة على وجود هذا الناسخ الذي نسخ هذا الأصل. فقال: نقول أن هذا منسوخ ليست له دلالة سوى القدم، ما عنده دليل. لكن قال هذا أول كان هذا ما وضع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة في قديم الزمان لأول ابتداء البعثة. ثم يقول: ولعله قبل أن تفرض الصلوات الخمس. عرفنا. ثم قال: وبدليلي أتى بحديث القبرين وحديث الأعرابي وحديث كذا. هذه لا دلالة فيها على النفس، وإنما لجأ إلى القدم لأنه رأى أن هذا كان بمكة، وحين جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يحصل له ما حصل بمكة، فقال أنه منسوخ. النسخ لا يحصل بمجرد الزعم، لا بد من دلالة، واضح هذا؟ وأما الأدلة التي ساقها فقال لا نسلم أنه أتى بدمها، ثم الظاهر أنه منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة قبل ظهور الإسلام. ولعل الخمسة، كلمة لعل اللي فيها الوهم والشك، وهذا الاحتمالات لا تصح من إلقاء نص ثابت عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولعل الخمسة لم تكن فرضت، والأمر بتجنب النجاسة مدني، أمر بتجنب النجاسة مدني بدليل إيه أنه مدني؟ قال بدليل خبر النعلين، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يعني في المدينة، في رواية أنه كان يصلي، وفي رواية ثانية قبل أن يصلي، في رواية التي كان أنه يصلي خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فبعد انتهاء الصلاة سألهم لما فعلتم ذلك؟ قالوا رأيناك فعلت كذا فاتبعناك. قال إن جبريل عليه السلام أخبرني أن بهما نجاسة فخلعتهما، ثم إن أحدكم إذا جاء إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه فإن رأى فيها نجاسة خلعهما حكهما، وإن لم يرى فيها نجاسة صلى فيهما، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عن خلع النعال إلا إذا تأكد فيه نجاسة، وهذا أخبره بأن فيه نجاسة، هذا الحادثة كانت بالمدينة. ثم قال رحمه الله وصاحب القبرين، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وإنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، والآخر وهو موضع الشاهد كان لا يتنزه من بوله، ثم طلب جريدة خضراء فقسمهما نصفين ووضع نصف هذا على نصف هذا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. الشاهد أن أحدهما كان يعذب لأنه كان لا يتنزه من البول، والعذاب لا يكون إلا بكبيرة، فدل على أن اجتناب البول والنجاسات مطلوب شرعي للمؤمن الذي يصلي. وهذه الحادثة كانت بالمدينة، فأراد أن يقول أن جميع الأخبار التي جاءت باجتناب النجاسة إنما كانت بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ووضع على ظهره السلة كان في أول الإسلام، عرفنا هذا التأويل الذي لجأ إليه. والأعرابي الذي بال في طائفة المسجد مر علينا هذا الحديث فيما سبق بطهارة المكان من النجاسة كيف يطهر، هذا الأعرابي قدم فذهب إلى طائفة من المسجد يعني ناحية بعيد عن الناس فبال فيها، ففي أثناء البول قال الصحابة صاروا عليه فنهروا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال لا تذرموه، دعوه حتى ينتهي من بوله، لأنه لو قام مع شدة صياحهم عليه تلوث نوسه ولوث بقعة أكبر من المكان الذي يبول فيه من رذاذ البول ورشاشه وتقطيره سيذهب من هنا وهنا، فكان من فهمه وحكمته صلى الله عليه وسلم قال جاءوا حتى ينتهي. فلما انتهى نصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة أن هذه الأماكن لا تصح لهذه الأشياء، إنما جعلت ذكر الله وتعظيمه، فدل على أن هذه مكان الصلاة وموضع السجود لا يجوز البول فيه لأنها نجاسة. ثم قال رحمه الله وحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، سأله في هذا لأنه ليس له إلا ثوب واحد، ما عنده ثوبين، لو كان عنده ثوبين ما كان سأله، لأن السؤال سؤال صاحب حاجة، فقال أردت الصلاة ما عندي إلا ثوب آتي فيه أهلي أصلي فيه، فما أصلي فيه إن لم ترى فيه شيئا مما يمنع الصلاة. ما الذي يمنع من الصلاة؟ النجاسات. فهو فهم ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما نراد بيت ابن تيمية من سياق هذه الأدلة على إيه؟ ساق الأجل إيه؟ لأصحاب النسخ على إيه؟ على على أن هذه الأمور كانت بالمدينة، وأن ما فعل به صلى الله عليه وسلم بمكة كان إيه؟ كان منسوخا. النسخ لا يلجأ إليه، لأن عندنا أدلة إذا تعارضت الدليلان لا يلجأ إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع بينهما، لأن النسخ في إلغاء حكم. النسخ لا يلجأ إليه إلا بعد تعذر الجمع بينهما، لأنه في تعطيل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الشارع الحكيم. أيهما أولى، القول بالنسخ وإلا الجمع بينهما؟ الجمع بينهما. فما طريقة الجمع بينهما؟ كيف نجمع بينهما؟ إيش نقول؟ إيش نقول الجمع؟ الراجل عنده أصل، الأصل أيما نجاسة وقعت على مصلي تبطل الصلاة. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرواية التي ثبتت في الصحيح أنه صلى وضعت النجاسة بين كتفيه، فما أبطل الصلاة. ومعلوم أن المصلي مأمور بتطهير الثياب وتطهير البدن وموضع الصلاة، فكيف الجمع بين هذين الدليلين؟ إما أن نجمع بينهما أو نقول أحدهما ناسخ منسوخ. الأولى من النسخ الجمع. ما هو الجمع بينهم؟ أيوة، نقول نفرق بين من كان حاملا للنجاسة ابتداء الصلاة وبين من علم بها أثناء الصلاة. لو أنت تصلي وما في عنك نجاسة ثم وقع نظرك على الثوب فإذا بقع الدم كبيرة في الثوب، لو نحيت هذا الثوب كالعمامة مثلا والقيتها عنك، هل تبطل الصلاة أو تستمر فيها؟ تستمر فيها. لكن لو علمت، أقول يقول وكان خلف الإمام، أي ولو خلف الإمام، وإذا علمت بالدم قبل الصلاة ثم دخلت وأنت في الصلاة ورأيتها تستمر أو تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة، لأن هذا دل على تهاون وتكاسل منك. ففرق بين أن لا تعلمها إلا أثناء الصلاة وبين علمك لها من سابق ثم جهلتها ثم أدركتها وعلمتها في أثناء الصلاة. فرق بين المسألتين. أي نعم لا تنتبه، لا نتكلم على قدر الدم الذي يبطل، هذا مر علينا سابق. نتكلم على دم أو نجس، نجاسة حتى لا يكون فيه إشكال، نجاسة نستدل عنها، نجاسة عينية. ففرق بين من علمها ابتداء الصلاة ومن كان عالما بها حاملا لها قبل الصلاة. فإذا قلت هذا القول دل، يعني إذا قلت هذا القول وفقت إلى الجمع بين النصين ولم تلغي أحدهما وعملت بجميع النصوص، هذا أولى ولا الأولى أن تزعم بالنسخ وتلغي أحد النصوص؟ أيما أولى؟ الجمع بين النصين. فما الذي يدل؟ نقول لو اعترض معترض، لو اعترض صاحب حجاج وقال هل هناك من دليل غير هذا الدليل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وضعت النجاسة بين كتفيه ثم نحاها عنه واستمر في صلاته لم يقطعها؟ نقول نعم، هناك دليل آخر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثم أتاه جبريل فأخبره أن في اللعنين نجاسة فخلعهما صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاته، استمر في صلاته. والرجل الذي كان يحرس القوم فضرب بالنبل فكان جرحه يتعب دما، استمر في صلاته ولا ابطل؟ استمر في صلاته. لو كان هذا الدم ابتداء ما كان شرع في الصلاة إلا لضرورة، كان يغسل الدم ثم يصلي. واضح هذا ولا واضح؟ نعم. اقرأ. فثبت بها أنه مأمور باجتنابها ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون فيها. والأمر بالشيء نهي عن ضده، وعنه ليس بشرط للخبر السابق. الأمر بالشيء نهي عن ضده، يعني إذا أمرت باجتناب النجاسة ضدها ما هو؟ التلبس بالنجاسة. إذا أمرت باجتنابها ما هو ضده؟ التلبس بها. فلا يجوز أن تلمسها ولا يجوز أن تسمى الرضاعة على ثيابك، لأن هذا ما يجوز، بدليل النهي عنها. أليس كذلك؟ النجاسة الموجودة على جسم الإنسان مأمور بإزالتها في جميع الأوقات أو في أوقات الصلاة؟ في الصلاة بالصلاة. لو كانت على جسم نجاسة في خارج المسجد لا يقال له نحي هذه النجاسة إلا أثناء الصلاة، في غير الصلاة من باب التنبيه فقط، لأنك تذكره أن هذه نجاسة فانتبه إذا حان وقت الصلاة فأزلها، لكن تأمره بغسلها في غير وقت الصلاة ليس بمأمور، غير المطلوب إزالتها، إنما المطلوب إزالتها ما هو أثناء الصلاة. ثم الأمر بشيء نهي عن ضده ليس كذلك، إن الشيء قد يكون له أضرار كثيرة، الشيء يكون له أضرار كثيرة، قد يكون له ضد واحد، إذا كان الشيء له ضد واحد فالأمر بالشيء نهي عن ضده، وإذا كان له أضرار كثيرة، إذا قال لك لا تضحك ثم قمت شربت، هل هو منافر الأمر؟ ليس منافر الأمر، لو قعدت لو مشيت ليس منافر الأمر، واضح هذا؟ إذا قال سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالأطرق البيع ما تبيع ولا تشتري. لو إنسان أراد أن يعقد نكاحا ينهى عن ذلك ولا؟ يعني قامت أذن المؤذن الثاني لصلاة الجمعة وقام الخطيب يخطب، ثم جاء العاقد ليعقد بين الزوجين، هل يصح عقد نكاح ولا ما يصح؟ ليه ما يصح؟ الله أمر قال أذروا البيع فقط. ما المقصود بالنهي عن البيع؟ المقصود ذات البيع ولا المقصود منه أحسن عدم التعطي، عدم الإشغال يعني صرف النفس والهمة إلى إدراك الصلاة والجماعة وعدم الإشغال بغيرها؟ هذا هو المقصود، المقصود بترك البيع ألا تنشغل بشيء سوى الصلاة، سوى الصلاة. فإذا وجد شيء آخر يشغلك عن الصلاة غير البيع يدخل بالنهي ولا ما يدخل بالنهي؟ إذن ما يشغل الصلاة له ضد واحد ولا أضداد كثيرة؟ أضداد كثيرة. لو جاء إنسان ينام قال ربنا قال أذروا البيع، لكن النوم غير منهي عنه، يقول لا يا أخي، لو أراد الاستلقاء، لو أراد الأكل غير جائع، لو أراد الاستمتاع بكذا، لا ما يصير. كل هذه ملهيات مشغلات عن الصلاة. فقوله الأمر بالشيء نهي عن ضده على غير لا تأتى معنا إلا إذا كان له ضد واحد، أما إذا كانت له أضداد فليس كذلك. وعنه ليس بشرط للخبر السابق وعلى الأول فطهارة عنه يعني عن من؟ المجد عن الإمام، هذه رواية ثانية، واضح هذا؟ في روايتين، أولا أنها شرط اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، والرواية الثانية ليست بشرط، الرواية الثانية توافق مالك، مالك يقول أنها واجبة ليست بشرط، إذا من صلى عليه نجاسة ولا يعلم بها صلاة صحيحة، وإذا صلى بها ليس بإمكانه إزالتها يصلي بها. نعم، في الخبر السابق أي الخبر على الأول فطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته محل بدنه والمذهب وثيابه. فطهارة بدن المصلي وسترته وبقعته محل بدنه، يعني تفسير وإيضاح للبقعة، يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي موضع اليدين وموضع الجبهة وموضع الركبتين وموضع القدمين يشترط فيهما الطهارة، ما جاوز ذلك شبر من الأمام وشبر من الخلف وشبر من اليمين لو كان نجس صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. واضح لا؟ لو كانت النجاسة تحت صدره لكن صدره جاف عنها صحيح ولا مش صحيح؟ واضح هذا؟ المذهب والمذهب وثيابه مما لا يعفى عنه شرط كطهارة الحدث. نعم. فائدة، طهارة الحدث فرضت قبل التيمم لا ذكره القاضي وجماعة في قياس الوضوء على التيمم بالنية مع تقدمه عليه. يعني فائدة، كان لما قال فائدة أراد أن يقول هناك مسألة موضوعها في هذا الجزء من الباب لكنها ليست منها، يعني هي ليست من صلب الباب، إنما فائدة يستفيد منها الطالب. فقال الوضوء فرض قبل التيمم، الوضوء فرض قبل التيمم، يعني هذه ما هي كبير فائدة، أكثر الناس يعلمون ذلك، أكثر الناس يعلمون أن التيمم بدل عن الوضوء، يعلمون أن الوضوء أول ما مر. لكن النقطة فيه أنه قال الفقهاء يقيسون الوضوء على التيمم، أيهما أصل، الطهارة بالماء ولا الطهارة بالتراب؟ الطهارة بالماء. فإذا أردت أن تقيس تقيس على فرع ولا على أصل؟ فيقول الفقهاء هنا يقيسون الوضوء على التيمم، مع أن التيمم متأخر خلف عنها، عن إيه؟ عن الوضوء. عرفنا وجه النقطة دي؟ نقرأ. وفي الصحيحين أن عائشة قالت أنزلت آية التيمم، قيل هي آية المائدة أو سورة النساء. وقال أبو بكر بن العربي لا نعلم أي آية عنت عائشة بقولها فأنزلت آية التيمم. قال وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معروفا ولا مفعولا له. حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الإفك معروف هو، إن سقط عقدها في إحدى الغزوات وهم قافلون من الغزوة، لأنها في غزوة المريسيع، فلما باتوا وأصبحوا ظلوا يبحثون عن العقد حتى وجدوه. الشاهد عائشة رضي الله عنها قالت فأنزلت آية التيمم، أنزلت آية التيمم، عندنا آيتين في التيمم، آية في سورة النساء وآية في سورة المائدة. الآية التي في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ثم ذكر التيمم في أثنائه. والآية التي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أمسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ثم ذكر فيها التيمم، كلاهما فيها التيمم. فيقول ابن العربي ما ما ما ما, ما لم نعلم أي آية تعنيها عائشة، هذه ولا هذه؟ المائدة آخر ما نزل من القرآن، سورة المائدة آخر ما نزل من القرآن. والله أعلم أن ما عنته عائشة رضي الله عنها الآية التي في سورة النساء، لأنها متقدمة بكثير. ثلاث التفات ابن عربي. نعم اقرأ. وقال القرطبي معلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ فرضت عليه الصلاة بمكة لم يصلي إلا بوضوء مثل وضوءنا اليوم. قال فدل أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم مدلوا في التنزيل. وفي قولها فنزلت آية التيمم ولم تقل آية الوضوء، ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء. هذه الفائدة التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى بين فيها قضية الإشكال في سورة المائدة وقياس الفقهاء الوضوء على التيمم، وهي فائدة جميلة ولطيفة. نعم اقرأ. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها، زاد في المحرر أو حمل ما يلاقيها، لم تصح صلاته. أقول: متى باشرها بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح، ذكره معظم الأصحاب. وفي التلخيص أنه الأظهر، وزاد: إلا أن يكون يسيرا. إلا أن يكون يسيرا، يسيرا خبر يكون، اسمها إيه؟ ليش نقدر اسمها؟ إلا أن يكون النجس الملاقي للبدن والثوب يسير، هذا لا بأس به بصراحة. نعم. وذكر ابن عقيل في الرجل المنفصلة عن ذات، يعني بالسترة ما يستر الإنسان به عورته، كالإزار والرداء، أحد العاتقين كما قررنا في المذهب أنه واجب تغطيته، ولو كان إزاره أو رداءه اللذان يعتبران سترة، حين يسجد يكون طرفه على موضع النجس، والسترة شيء منفصل عن البدن. وفرق بين اليد، لو وضع الإنسان يده على نجس، وبين أن يكون جزء من السترة على نجاسة، فيقول السترة المنفصلة إذا وقعت على نجاسة فتبطل صلاته، لأن الشيء إذا كان من ذات الإنسان كيده أو رجله هذا كنا متفق عليه لا إشكال فيه، إنما الإشكال فيما كان سترة للمصلي ووقعت على نجاسة. يقول ابن عقيل أن صلاته غير صحيحة. نعم. هذا قول شاذ في المذهب، سنعرف خلافه، لكن الشرح لما أورده شرحناه. نعم. فإن كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى جانبه وحائط لا يستند إليه صحت، قاله ابن عقيل وصححه في الفروع. قال: إن صلى ويده تلمس ثوب إنسان بجانبه نجس، أو أنه كان قائما واستند على حائط النجس، فهل تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ ذكر هذه المسألة الآن. نعم. صحت، قاله ابن عقيل وصححه في الفروع، لأنه ليس بموضع لصلاته ولا محمولا فيها. واختار السامري والمجد وجماعة أنها تبطل، لأن سترته ملاقية لنجاسته أشبه ما لو وقعت عليه، فلو استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو سجوده بطلت. وظاهره أنه لو قابلها حال ركوعه أو سجوده من غير مباشرة أنها لا تبطل، ذكره في الكافي والمستوعب يعني وفيه وجه. لو كانت أمامه، أو كما قلنا أنها لو كانت تحت صدره مدافيا عنها لا تبطل، لكن لو لامسها أو استند إليها أو كان بطرف ما يستر عورته يقول أنها لا تصح صلاته. نعم. وفيه وجه: كما لو باشرها ببعض أعضائه، فإن كانت بين رجلي لم يصبها. والقياس لا، فالقياس صلحوها، فالقياس إن كانت النجاسة بين رجليه لم يصبها، يعني لا تصب النجاسة رجليه، فالقياس ما هو؟ القياس أنها كذلك، أنها كذلك، يعني إيه؟ أن صلاته صحيحة لا تبطل. نعم. وذكر السامري وابن حمدان فيها الصحة، وشرطها أن تكون النجاسة غير معفو عنها، لأن المعفو عنه لا أثر له، وأما إذا حملها لم تصح، كما لو كانت على بدنه. هذه مسألة ثانية، وبعدما بين النجاسة التي كانت تصيب الثوب أو تلامسه انتقل إلى النجاسة المحمولة، كيف يكون حامل النجاسة؟ حامل النجاسة معها طوبة نجسة وشايلها في يده، أو معه خاتم نجس واضع في إصبعه، وسيأتي صور لو كان حامل حيوان نجس وهو يصلي، هذا الحامل النجاسة غير الماثلة. اقرأ. ولو حمل آجرة آجرة آجرة باطنها نجس أو قارورة مسدودة الرأس فيها نجاسة لم تصح، لأنه الأجر الأجر النجس يمثلون به، لأن الطوب أول كان يحرقونه بالزبل، كان يخلطونه بالزبل يحرقونه يصبح منه الأجر. فمن رأى أن النجاسة لا تستحيل، مرينا مر علينا فيما سبق من الكتاب أن الطهارة لها مسالك، الماء يطهر والشمس تطهر والريح تطهر والاستحالة تطهر، فإذا حرقت النجاسة فأصبحت رمادا، الرماد هذا لا يعتبر نجس، لك أن تغسل به الغدور ولك أن تفعل به ما شئت، لا يسمى نجاسة الآن، انتهى استحالة من كون نجاسة إلى شيء آخر. فالآجر هذا من لم يرى الاستحالة طبخ بوقود النجس، ثم غسلت الآجر من الوجه أصبح طاهر الوجه لكن داخله نجس، ثم حمله إنسان أو قارورة، قال الطبيب هاتي ببول للتحليل، وضعت البول في قارورة حطيته في جيبك وصليت، ثم صليت وتذكرت أنك حامل للنجاسة، تصح الصلاة ولا ما صح الصلاة؟ رأينا هذه المسألة. لو جاء إنسان وحمل صبيا صغيرا، هنا صححنا صلاته وهناك قلنا شككنا في الصلاة، ما الفرق بين النوعين؟ لو حمل قارورة فيها بول قلنا له أعد الصلاة، ولو حمل طفلا أو هرة ظاهرها طاهر صلاته صحيح. ما الفرق بين المسألتين؟ يقولون أن النجاسة إذا كانت في معدنها، أي في المكان الذي خلقت فيه، كالطفل يحمل النجاسة في معدته هذا مكانها الطبيعي، وكالهرة حيوان طاهر يحمل النجاسة لكن في معدته، عرفنا هذا. فلما كانت هذه المسائل أن هذا النوع ممن يحمل النجاسة في معدنه قلنا أن صلاته صحيحة، وأما إذا كانت تحمل في غير معدنها في غير موطنها التي خلقها الله فيه كقارورة أو آجر فيقال له حينئذ أنت حامل للنجاسة فصلاتك غير صحيحة. عرفنا الفرق بين المسألتين، هذا حامل للنجاسة وهذا حامل النجاسة، هذا صححنا له صلاته وهذا أبطلنا له صلاته، ما الفرق بين المسألتين؟ عرفنا هذا. اقرأ يا أخي. الجمع والفرق من المسائل الدقيقة في الفقه فهم الإنسان. نعم. مثلا الذي حال الفتن بسبب النجاسة خرجت نجاسة، لا خلاص إذا خرج نجاسة وثيابه نجس أو شيء يعني نجاسة لا، هذه مرة طهارته أولا، لكن لو لو لو في أثناء الصلاة يبعده عنه، لكن لو يعلم أن هذا فيها نجاسة لا يحمل. نعم. القارورة المسدودة الرأس فيها نجاسة لم تصح، لأنه حامل لنجاسة غير معفو عنها في غير معدنها أشبه حملها في كونه، وكذا حمل مستجمر. وكذا حمل مستجمر، مستجمر الذي يعني يستجمر بالحجارة، يعني لو طفل أو مريض كبير مستجمر ونحيف تستطيع حمله، لم يكن هناك موضع تضعه به وذهب إلى الخلاء ولم يستعمل الماء إنما استعمل النجوى يعني الحجارة الصغار استجمر في ذلك، المستجمر لابد أن يبقى معه نجاسة لا يزيل، يعني إذا استجمر استجمارا صحيحا حتى لا يبقى من الأثر إلا بقدر ما لا يزيله إلا الماء صلاته صحيحة، لكن فيه نجاسة في غير موطنها في غير معدنها. ولو حمله المصلي صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ اقرأ المسألة. وكذا حمل المستجمر، حمل المستجمر أيوة. والأصح فيه الصحة، المستجمر أصح فيه الصحة، حمل المستجمر ما فيه رواية عن الإمام، فيه وجوه، فيه وجهان عن الإمام، والصحيح أن من حمل مستجمرا كالطفل الصغير وحمله أو الكبير لضرورة صح صلاته. نعم. وفي حمل بيضة فيها فرخ ميت وجهان. البيض إما أن يكون نضج تحت الحاضنة أصبح فيه فرخ حي فحمله لا شيء فيه لأن ما بداخله طائر، لكن لو عفنت البيضة فأصبحت نتنة تحولت إلى دم، أو خلق ما فيها فروج لكن كان ميتا ثم حمله معه، هذه النجاسة في معدنها ولا في غير معدنها؟ لما كان هنا الإشكال أن ما داخل البيضة في معدنها الطبيعي الذي خلقه الله فيه، فهل هو يعامل معاملة القارورة التي فيها نجسة فيقال أنه في غير معدنه حمل النجاسة، أو يعامل معاملة الحيوان الطاهر الذي يحمله المصلي ونجاسته في معدنها؟ لما كان هذا لما كانت هذه البيضة تتردد بين هاتين المسألتين كان فيها وجهان عند الحنابلة، وجه بصحة الصلاة ووجه ببطلانها. واضحة؟ اقرأ. نعم. معدنة في المكان الذي معمل بني آدم، معدنة الذي خلق الله فيه. نعم. هو حامل نجاسة من دخله نجاسة، لا يعني منفصل عنه. كيف؟ يعني منفصل يعني من يحمل القارورة، يعني مثل مثلا إنسان مريض ومات هو المخرج العادي، فكأنه يحمل نجاسة خارجه ويدخله ويصلي منه. لا، الطفل والمريض وكذا إذا كانت النجاسة داخلة المعدنة كالإنسان يصلي داخل النجاسة كذلك؟ نعم. صححنا صلاته لما صححنا صلاته؟ صححنا صلاته، لكن لو حمل قارورة؟ نعم، بس دليل التفريق ما هذه نجاسة وهذه نجاسة، يعني دليل المفرق من المتدخل أو خريبه. أخوكم يسأل يقول هناك فرق صحيح، لكن ما الدليل على أن هذا الفرق صحيح؟ أن ما كان داخل النجاسة، ما كان النجاسة داخل شيء غير معدنه أطلع فيها صلاة، وما كانت النجاسة في داخل معدنه الطبيعي كانت فيها صلاة. نقول الدليل على ذلك حمله صلى الله عليه وسلم لأمامه وهو يصلي، وحمل كثير من الناس بناتهم أطفالهم في الصلاة هم يصلون كما فعل الصحابة، وهو محمد ودل على أن هذا فرق بين هذا، بين كونها قارورة وبين كونها هذا. فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا الطفل وفعله قدوة وأسوة للناس، دل على أن هذا جائز ومشروع، ولكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك النوع الآخر، دل على أن النجاسة إذا كان في غير معدنها فيقال له حملت نجاسة فلا تصح فيه الصلاة. نعم. في نجاسة صحيح فنزعها لما عمل بيت بارتلاك ذلك الآخر، بارك الله فيه، لما كانت النجاسة في هذا وعلم بها نحاها عنه صلى الله عليه وسلم لأنها كانت غير معدنية. ها؟ لا بس هم هذه حكث النعل ما عندهم إشكال فيها، النعل ما في إشكال المكشوفة، لكن هم خالوا قارورة محكمة متقنة وطهرتها بالديتول وبالعطر ومعطرة ما فيها راح ولا شيء، وشكلها كان نوع عطر ووضع الإنسان في جيبه، ايش الاشكال فيه؟ يقول ليه ابطلتم صلاة هذه واجزتم صلاة هذه؟ عرفنا هذا؟ نعم. اقرأ. نعم. هذه الضرورة شيء اخر، هذه الضرورة. يقول بعض الناس عفانا الله واياكم ورفع الله عنهم ما يجدون من اثقال واحمال، بعض الناس قد يعني يتبول بجهاز خارج، هذه الضرورة صحيح، كالإنسان الذي لا يملك نفسه كصاحب السلس، بعض الناس معهم سلس قد يكون من الخلف من الأمام قد يكون حتى من دبري عفان الله وإياه، إذا كان كذلك ما يقال له هذا شيء فاعفو عنه، وهل تصح إمامته؟ نعم، إمامته صحيحة إذا كان نقي، إمامته صحيحة لا يشك به، صلاته صحيحة وهي أم الناس ولا إشكال في ذلك. نعم يا أخي. وفي حمل بيضة فيها فرق ميت وجهان، وعلم منه أنه إذا حمل طائرا أو غيره أنها لا تبطل للخبر ولأن النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة. طيب إذا حمل طاهرا طاهرا كطائر يعني أو حيوان غير طائر قال لا تبطل للخبر، ما هو الخبر؟ ما ذكر المصنف ولا أشار إليه ولعله فيما يستقبل الكتاب. هو حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة كانت صغيرة فكان يحملها في صلاته صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ نعم. ولأن النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في بدن المصلي. نعم. فرع إذا جهل كونها في الصلاة أو سقطت عليه فأزالها أو زالت سريعا صحت في الأصح للخبر. طيب. ولأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدر وفيه وجه. إذا جهل كونها في الصلاة ما يدرنا في الصلاة كيف مثاله؟ عنده توبين فلبس أحدهما كان يظنه الطاهر ثم علم أنه نجس أو سقطت عليه كمن علم كمن يرى أن زرق الحمام نجس يقول به بعض الأئمة فبرق عليه الحمام على الغدرة فسأله نحاها يستمر في صلاة ولا اقطع عند من يقول أنها نجس؟ يستمر في صلاة أو زالت سريعا صحت في الأصح دل على أن هناك قول صحيح أن لا تصح للخبر. ما هو الخبر؟ أحسن حديث ابن مسعود في سلى الجزور الذي وضعه قريش على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأنه زمن يسير فعفي عنه كاليسير في القدم وفيه وجه. وفيه وجه. طيب بعدما أتى بالدليل من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء التعليل من القياس قال لأنه زمن يسير فعفي عنه يعني فكان النجاسة استمرارها وقت قصير ما أطالت بمجرد ما علم بها نحاها كاليسير في القدر كالنجاسة اليسيرة في القدر كبقع الدم أو أو النجاسة لازلتها الطرف ما يراها البصر هذه معفو عنها لو صلى بها معفو عنها. فكما أن اليسير معفو عنه الزمن اليسير معفو عنه قاس الزمن اليسير على إيه؟ على القدر اليسير. نعم. وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت صلاته. طيب لو كان أرض نجسة قلت يا غلام هات الطين وطينتها ثم جف الطين وتحتها الروث وعذرت بني آدم صلي عليها ولا ما صلي عليها؟ صلي عليها هذا في حال بينك وبين النجاح صلي عليها. لو علمت أن غلاما بال في هذا الموطن والدار ضيقة يعني في الموطن الذي في الدار والدار ضيقة فوضعت عليه بساطة بعدما جف صلي عليها ولا ما تصلي عليه؟ الصلاة صحيحة الصلاة اللي أسمعنا. نعم. يقول أخونا على في الشارع لو كان في لو كان في غرفة يتجمع فيها وسخ بني آدم كانت مغطاة يصلي فوقها ولا ما يصلي فوقها؟ هذه الأحسن ما يصلي فوقها لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون أن تكون مساجدهم على حشيش بني آدم ما يحبونها في القبلة. إذا شاء واحد عنده مسجد وراد ابنيه وفيه دار وفيه حش يعني في مكان موضع الحمامات ما يخلون المسجد ذاك يمنحونه عن كذا ما يخلوا البيت مباشرة مكان حش في قبلة ولا يضعون الحمامات في قبلة المسجد. الصلاة فوقها إذا كان موضع نجاسة تحتها يتنحى إلا شيء ضرورة شيء آخر لكن يتنحى عنها. لو سأل الإنسان ما الفرق لما أجزت الصلاة المغطاة مطينة والصلاة في الكنيف إذا كان مستور الفرق واضح. هذه نجاسة ليست أصيلة في هذا الموقف ليس هذا موقنها إنما كانت اتفاقا إما عن جهل أو اضطرارها فغطيناها للعذر. أما هذا المكان الذي يتجمع فيه النجاسات يعلم الإنسان أنها ماء والشياطين موضع النجاسات لو كانت مغطاة فالأولى يتحاشى ما يصلي فضل. نعم. جزم به في الوجيب وقدمه في المحرم لأنه ليس بحامل. جزم به في الوجيب نطينها قال في الوجيب الصلاة صحيح جزما قولا واحد وقدمه في المحرر قدمه على ايه على ماذا قدمه على روايات اخرى تقول ايه ان الصلاة غير صحيح بارك الله. نعم. وقدمه في المحرر لانه ليس بحامل للنجاسة ولا مباشر لها وكما لو غسل وجهها جمع النجس. صحيحة وأتى بتعليلين قال هذه الأرض المطينة تحتها النجاسة صلى عليها هل هو حامل النجاسة ليس بحامل النجاسة هل هو مباشر لها ليس مباشر لها وهذان الأصلان هما اللذان يفسدان الصلاة المصلي في النجاسات إن لم يكن حاملا لها ولا مباشرا لها صلاة صحيحة. فقال كذلك من طين أرضا نجسة وصلى عليها فصلاته صحيحه. نعم. وكما لو غسل وجهها جر نجس وكسرير تحته نجس او علو سفله غسل. اتى بقياس قال كما صلى على سرير وتحت سرير نجاسه صلاته صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاته صحيحه. واضح؟ الصلاه على السرير ليست الأسرة الموجودة حاليا كالأسرة أول ما كان عندهم سوسة ليات لا أسرتهم كانت أعملة خشب صلبة ما تتحرك لها تهتز ولا تضطرب عرفنا هذا. أما السرير إذا كان يتحرك يضطرب هذا ما يصلح الصلاة عليه حتى يثبت. ففرق بين تحرك السرير واضطرابه وبين تحرك الدابة إذا مشت. الصلاة على الدابة جائز يصلي الإنسان على الراحلة للسنة يعني للنوافل تجوز الصلاة لأن ما تتحرك الطريق لكن التحرك ذلك طبيعي وليس اضطرابا آليا. هذا اضطراب لا يملكه الإنسان اضطراب السرير الإنسان ما يخشع في هذا. السرير إذا كان ثابت من خشب يصد عليه الإنسان ولو كان تحت نجاسة. هذا الشاهد أن المسارح رحمه الله قاس على الأرض المطينة إذا كان تحتها نجس أن الصلاة صحيحة كما لو صلى إنسان على سرير وتحت السرير نجاسة أي أو علو سفله غصب. كيف تصور هذه المسألة؟ الأرض مقصوبة شيء وبنى فوقها بارك الله الأرض الإنسان ترك الأرض وبنى وسقف وسكن في العلو ترك الأرض لصاحب الأرض. والأصل أن الأرض وما عليها وما أسفل منها يملكه صاحب الأرض يملكه صاحب. لذلك لو كان في كنز تحت البيت لا, لا, لا يملكه إلا صاحب البيت. والهواء التابع لهذه الأرض لا يملكه إلا صاحب الأرض. لو كان هذا لا يملك إلا بناء دورين فقط وجاء آخر يملك 10 أدوار واستطاع بالوسائل الحديثة أن يمد من أعلى فوق بعد 3 كيلو في السماء مغطى على جاره من أعلى يقول هذا ليس لك من هذا العلو حتى امتداد السماء بالكل لمن يملك صاحب الأرض. ولو اقتصب أرضا وسكن في الدور الأعلى وصلى فيه صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح ما ليه. إيش وجه الإشكال فيه؟ ما وجه الإشكال فيه؟ هو ما صلى في أرض مغصوبة صلى في هواء مغصوب. والهواء المغصوب تبع الأرض ولا مو تبع الأرض؟ تبع الأرض. الآن بان القياس ولا ما ظهر القياس؟ ما هو القياس؟ صلى على أرض مطينة تحتها نجس ولو صلى على علو سفله غصب تصح الصلاة ولا ما تصح الصلاة؟ ما وجه القياس فيه؟ أن هذا مغصوب في هواء وهذا صلى على أرض عالية والنجاسة تحته فصلاة هذه صحيحة كما أن صلاة هذه صحيحة. واضح هذا؟ اقرأ. وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا ظاهرا صحت صلاته مع الكراهة في ظاهر كلام أحمد وقدمه في الكافي والرعاية وفي الشرط أنه أولى لاعتماده. قدمه في الكافي والرعاية بعد النقطة انتهى الكلام. أيوة. ثم نستأنف وفي الشرط. وفي الشرط أنه أولى لاعتماده على النجاسة. إيش رأيك؟ وفي الشرح أنه الضمير بأونه أنه يعود على إيه؟ على ماذا يعود؟ لما قال مع الكراهة بل كأنه أراد أن يقول هناك رواية أخرى أنها صحيحة بدون كراهة، أنها صحيحة بدون كراهة، فقال في الشرح أنه أولى صحتها بدون كراهة. هل هذا التعليل الذي أتى به الشارع برهان الدين، هل هذا التعليل يوافق الحكم أو يخالفه؟ أنت إذا أردت أن تعلم تقول أكرمت إنسانا أعطيته من الصدقة لأنه يفجر ببني آدم، يصح هذا؟ ما يصح، هذا مناقض للعلة، المناقض التعليل مناقض للحكم، التعليل لابد أن يكون مناسبا للحكم. تقول أكرمت فلانا وأعطيته من الصدقة لأنه فقير، لأنه محتاج، لأنه يصلي، مو لأنه يؤذي الناس، ما يصلح هذا، واضح هذا؟ انظروا إلى هذا التعليل، يناسب الحكم أو لا يناسب؟ هذا التعليل لا يناسب. كيف نقول؟ نخطئ المؤلف ولا نخطئ النساخ؟ النساخ. لو أردنا تصحيح اللفظ كيف نقول؟ صحيح معنى العبارة، كيف نقول إذن؟ بارك الله فيك عصام. أخونا عصام أتى بالمقصود فقال وفي الشرح أنه أولى لعدم اعتماده على النجاسة. بارك الله فيك. نعم واضح هذه. نعم عنه يعيد ذكرها الشيخان وعنه يعيد إيه؟ الصلاة التي فعلت فين؟ التي فعلت في أي موضع؟ على أرض مطينة تحت نجاسة، برواية أنه يعيد الصلاة. ذكر الشيخان، من هم الشيخان يا جماعة؟ المجد أصحاب النصر. من هو؟ المجد، المجد بن تيمية صاحب المحرر، والثاني من هو؟ قدامة. بارك الله. نعم اقرأ. وعنه يعيد ذكرها الشيخان باعتماده عليها أشبه ملاقاتها. وعنه انبسط على نجاسة رطبة لم تصح. رطبة لم تصح، بارك الله فيك. إيه. وإلا صحت، وإلا صحت. اختاره ابن أبي موسى للاتصال. نعم. وعلى الأول يشترط أن يكون يشترط أن يكون الحائل خفيفا، فإن كان خفيفا فالأصح المنع. يشترط أن يكون الحائل صديق، ما معنى الصديق؟ يعني ما فيه، لو كان في بول ناشف او عذر ناشف وفتحنا هذه الغترة مو على طبقتين، على طبقة واحدة، ووضعناها حائل بيننا وبين النجاسة، نصلي عليها ولا ما نصلي عليها؟ ما نصلي عليها، لان فيها مسام رقيقة تتخللها النجاسة، ثم ان الرائحة تنفذ من خلالها، فلا تصح كذلك الصلاة عليها، فلا يصح لذلك الصلاة عليها، فلا بد أن يكون الحائل غليظا. اقرأ. وحيوان نجس كأرض. هذا جملة مستقلة، حيوان نجس كأرض، هذا حكم، ما معنى الأرض النجسة هي المقيس عليها، صح الصلاة عليها ولا ما صح عليها الصلاة؟ جاء إنسان وصلى على حمار، صح الصلاة عليه ولا ما صح الصلاة عليه؟ ايش نقول؟ بارك الله فيك عبد المغني، اصاب الله يبقى عليك. الحمار هو نجس ولا طاهر؟ انا ما اتكلم عن الاكل، لم نتكلم عن الاكل، في باب الاطعمه الحمر الاهليه لا يجوز طعمها ولا اكلها، واضح هذا؟ اما في باب الركوب والاستعمال جائز ركوبه ولا ما يجوز؟ هذا من امتن الله به علينا وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حمار يسمى يعفور، اللهم صل عليه وسلم سليما، حتى عرفه طاهر، ما نقول انه نجس، لكن بوله وروثه ولحمه لا، هذا نجس لو صلى عليه طاهر. اذا ما هو التفتيت بقوله حيوان النجس؟ الحيوان النجس عندهم كالسباع نواة النابي، كالحيوانات التي هي نجسة العين كالخنزير وغيرها، لو صلى عليها وهي حية هي حياة فهي كالأرض النجسة لا تصح الصلاة عليها. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. وقيل تصح هنا، صححه ابن تميم، وكذا ما وضع على حرير يحرم بلوغه عليه ذكره أبو المعالي، ويتوجه إن صح جاز جلوسه عليه وإلا فلا، ذكره في الفروق. سلم على حرير وغطاه بصفيق الحرير، نمر علينا أن الحرير لا يجوز لبسه، واللبس أعم من وضعه على البدن، فلو جعله حصيرا لا صح الصلاة على الحرير، لكن لو غطى هذا الحرير ببساط صفيق صح الصلاة عليه ولا ما صح؟ اقرأ. وفي الفروع ذكره في الفروع، ورأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، رواه مسلم. قال الدارقطني هو غلط من عمرو بن يحيى المازني، والمعروف صلاته على البعير والراحلة، لكنه من فعل أنس. الدارقطني استدرك على مسلم رحمه الله، قال ليست الرواية أنه صلى على حمار إنما صلى على بعير، والرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمار.